بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الواحد بعد العشرين من مجالسنا في شرح علم أصول الفقه من خلال متن مختصر المناري لطاهر بن حبيب الحلبي. قال: فصل. والأحكام المشروعة التي تثبت بها الحجج أربعة أقسام. قال: والأحكام المشروعة التي تثبت، عندكم تثبت بها الحجج أم تثبت بالحجج؟ ماذا عندكم؟ تثبت بالحجج أم تثبت بها الحجج؟ التي ثبتت بها الحجج. أليس كذلك؟ والأحكام المشروعة التي ثبتت بها الحجج أربعة أقسام. طيب، قال: والأحكام المشروعة التي ثبتت بها الحجج. على كل، هناك مشكلات في هذا المتن لابد من توضيحها، هناك مشكلات لابد من توضيحها. نعم. قال: والأحكام المشروعة التي ثبتت بها الحجج أربعة أقسام، وهي: حقوق الله تعالى خالصة، وحقوق العباد خالصة، وما اجتمع فيه وحق الله غالب، وما اجتمع فيه وحق العبد غالب. وهذه الحقوق تنقسم إلى أصل وخلف. فالقسم الأول كالإيمان، أصله التصديق والإقرار، ثم صار الإقرار خلفا في التصديق في أحكام الدنيا، أو خلفا عن التصديق في أحكام الدنيا. والقسم الثاني ما يتعلق به الأحكام المشروعة، وهو أربعة: سبب، وهو أقسام، منها سبب حقيقي وهو ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود، ولا يعقل فيه معاني العلل، وسبب مجازي كاليمين بالله تعالى وهو من العلل، والعلة وهي عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم، والشرط وهو ما يتعلق به الوجوب أو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب، والعلامة وهي ما يعرف الوجود من غير تعلق وجود ولا وجوب. مرة أخرى قال: فصل. والأحكام المشروعة التي تثبت بها أو ثبتت بها الحجج أربعة أقسام، وهي: حقوق الله تعالى خالصة، وحقوق العباد خالصة، وما اجتمع فيه وحق الله غالب، وما اجتمع فيه وحق العبد غالب. وهذه الحقوق تنقسم إلى أصل وخلف. فالقسم الأول كالإيمان، أصله التصديق والإقرار، ثم صار الإقرار خلفا عن التصديق في أحكام الدنيا. والقسم الثاني ما يتعلق به الأحكام المشروعة، وهو أربعة سبب، وهو أقسام، منها سبب حقيقي وهو ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود، ولا يعقل فيه معاني العلل، وسبب مجازي كاليمين بالله تعالى وهو من العلل، والعلة وهي عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم، والشرط وهو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب، والعلامة وهي ما يعرف الوجود من غير تعلق وجود ولا وجوب. هذا الفصل يتناول الأشياء التي تثبت بالأدلة، تثبت بالحجج، يتناول الأشياء التي تثبت بالحجج. نعم. وكنا قد تناولنا من قبل الأحكام من الوجوب والفرضية إلى آخره، ولكنه كان تناولا للأحكام الشرعية التكليفية، أي ما ينتهى إليه مما يتعلق بذمة المكلف من وجوب وفرض وسنة إلى آخره. لكن هذا ليس هو كل ليس هو كل ما يثبت بالأدلة. الكلام هنا في هذا الفصل هو على جملة ما يثبت بالأدلة. انتبهوا، لماذا هذا الفصل؟ ما الذي ندرسه في هذا الفصل؟ الذي ندرسه في هذا الفصل هو جملة ما يثبت بالأدلة. الأدلة ماذا تعطينا في الشرع؟ الكتاب والسنة، ماذا نأخذ من هذه الأدلة؟ ماذا نستفيد من هذه الأدلة التي درسناها من قبل، هذه الحجج التي درسناها، ما الذي نستفيده منها؟ الكلام هنا في هذا الفصل على جملة ما يثبت بالأدلة. نعم، سواء كان نفس الأحكام المشروعة، يعني سواء كان ما يثبت بالأدلة هو نفس الأحكام المشروعة، فهذا الفصل يكشف عن أن الأحكام المشروعة تثبت بالأدلة، وكما أنها تثبت هي نفسها بالأدلة، فإنما تتعلق به الأحكام كذلك كالعلة والشرط يثبت بالأدلة. إذن ما يثبت بالأدلة شيئان، الأحكام المشروعة وما تتعلق به الأحكام المشروعة، الأحكام المشروعة وما تتعلق به الأحكام المشروعة كالشرط والعلة، وهي أربعة أشياء: الشرط والعلة والسبب والعلامة. نعم، فلنقل بالترتيب على ترتيب الكتاب: سبب وعلة وشرط وعلامة. نعم، هذه ما تتعلق بها الأحكام، ما تتعلق بها الأحكام، أمور تتعلق بها الأحكام، تتعلق في وجودها ووجوبها، تتعلق بها من حيث كونها أحكاما شرعية توجد ويطلب من المكلف فعلها. فهذه أشياء، الأشياء هذه الأمور: السبب والعلة والشرط والعلامة، كلها تثبت بالأدلة. فهذا الشرط كلام على مجموع ما يثبت بهذه الأدلة وهو الأحكام وما تتعلق به الأحكام. نعم، ولكن قبل البدء في شرح نص المختصر لابد من ترتيب المادة في هذا الفصل، لأن المختصر هنا وقع فيه ما يفسد المعنى المراد. نعم، والذي اختصر الكتاب رحمه الله تعالى وجزاه خيرا على عمله تصرف في الاختصار بما أفسد المعاني المرادة، ولا أدري حول ذلك، يعني أهو من السهو وعدم الانتباه أم هو من عدم وعي الباب، لأنني وقفت طويلا عند كلام أحد الشراح وهو القاسم ابن قطلبغة رحمه الله الذي شرح هذا الكتاب شرحا مشهورا يسمى بخلاصة الأفكار، خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار. هذا القاسم ابن قطلبغة من علماء القرن التاسع، من علماء القرن التاسع الهجري. نعم، هذا شرح الكتاب شرحا سهلا جدا مختصرا جدا، يعني شرحنا هذا أطول منه. نعم، شرحي هذا أطول منه وأقل من شرح ملا علي القاري، أقل من شرح ملا علي القاري، وهو أسهل من الشرحين، شرحي هذا أسهل من الشرحين، لكنني اعتمدت بالمقام الأول على هذين الشرحين. نعم، وكذلك على شرحي أو على شروحي وحواشي متن المنار، المنار الأصل الذي هو الأصل. نعم، فالقاسم بن قطلبغة يكرر في كتابه أن يقول: المؤلف لا يعلم بأصولنا، هذه كلمة قالها مرتين في شرحه، قال: لعدم علمه بأصولنا. نعم، يقول: لعدم درايته بأصولنا قدم كذا على كذا. فما الذي يريد أن يقوله لعدم درايته بأصولنا؟ فالذي يتبادر من هذا القول هو أن طاهر بن حبيب ليس حنفيا، أنه ليس حنفيا، ولأنه إذا كان صاحب المختصر حنفيا ففي غالب الأحوال لن يعبر ابن قطلبغة بهذا التعبير، بل كان الأنسب أن يقول مثلا: لعدم درايته بالأصول، لضعفه في الأصول ونحو ذلك. لكن أما أن يقول: لعدم درايته بأصولنا نحن، يعني بأصولنا نحن كحنفية، فهذا يشير إلى أنه ليس حنفيا. قطع الصوت. لأن سمعتم بسرعة، لأن سمعتم إلى أين سمعتم بسرعة؟ نعم، هذا يشير إلى أنه ليس حنفيا، وفي الحقيقة لم أجد في ترجمته ذكرا لمذهبه، فالظاهر من مجموع ذلك أنه لم يكن حنفيا، وإن كان قد كتب القبول لهذا المختصر أن ينتشر وأن يشرح، سوى أني لم أقطع بذلك لاحتمال، نعم لاحتمال أن يكون ما وقع في المختصر هو من السهو أو سبق القلم، فالله تعالى أعلم. لكن ما وقع في المختصر فعلا شديد، يعني يدل فعلا إذا لم نتكلف، يعني يدل فعلا على أنه لم يدري بهذه الأصول، وأنه لم يدري حتى بترتيب أو بمراد المتن الأصل الذي هو المنار، فكان لابد من التنبيه على هذه الصياغة، كان لابد من التنبيه على هذه الصياغة. وكما قلت، هو قال في أكثر من موضع، قال والمؤلف أو صاحب المختصر لعدم درايته بأصولنا أو لضعف درايته بأصولنا فكذا وكذا، فواضح أنه لم يكن حنفيا، الظاهر أنه لم يكن حنفيا، وإن كان أراد أن يخدم هذا المتن بأن يختصره. نعم، ومع ذلك من إنصاف العلماء درسوا هذا المتن، والقاسم بن قتلبغة نفسه الذي قال لم يكن داريا بأصولنا، لم يكن عالما بأصولنا أو لقلة درايته ولقلة علمه بأصولنا، هو نفسه الذي شرح هذا المتن في خلاصة الأفكار، واعتمد عليه ملا علي القاري، يعني أخذ منه ضمنه في شرحه، ملا علي القاري ضمن شرح خلاصة الأفكار بالنص، أخذه بالنص في شرحه الكبير الذي طبع في دار صادر، هذه النسخة المطبوعة المشهورة. نعم، فهو اعتمد عليه حتى ملا علي القاري في شرحه على متن مختصر المنار، فعلماء الحنفية خدموا هذا المتن وشرحوه مع قولهم بكذا وكذا، مع قولهم بضعف هذا أو فساد التراكيب، فساد الصياغة في بعض المواضع، لكن هذا لا يمنعهم أن يستفيدوا من الكتاب حتى وإن لم يكن المختصر حنفيا، وأن يترحموا عليه وأن يدعوا له، فجزى الله تعالى خيرا المختصر وصاحب الأصل والشراح جميعا، فلولاهم ماذا كنا نفعل الآن؟ ماذا كيف كنا ندرس علم أصول الفقه لولا أنهم يسروا ذلك ووفروا الشروح وتعبوا عليها؟ فجزاهم الله تعالى خير الجزاء، ولا يخلو إنسان من ضعف، ولا يخلو إنسان من تقصير، وينبغي ألا تكون فينا دناءة أننا نقف على عيوب الناس ونتصيدها ونفرح لها ونقول انظروا أخطأ هنا. طيب كيف أنت لا تخطئ لأنك تقف مكانك لا تفعل، كونه أخطأ طبعا هو بشر يخطئ، ويخطئ أخطاء كبيرة أيضا، أخطاء تظهر كما قال هنا أنه ضعيف في الأصول أو أنه لم يكن عالما بأصول الحنفية وأنه كان ينبغي أن يدع اختصاره لغيره إلى آخره، كل هذا خطأ وارد وكل هذا مغفور لهم إن شاء الله، يعني يتجاوز عنه ونكون عمليين، نقف على الفائدة لا نقف خلاص، نحن علمنا أن المتن أن الصياغة هنا فاسدة، أن الصياغة هنا تحدث إشكالا، خلاص نصححها وانتهى، نصححها ونمضي في أمورنا وننتهي، نمضي في حالنا في دراستنا وخلاص انتهى الأمر، ماذا نفعل؟ ماذا الرجل؟ وأفضى إلى ما قدم وندعو له بالخير، فقد استفدنا منه على طول المتن وفي هذا الموضع أيضا. نعم، طيب، وجه تصحيح هذا المتن، وجه تصحيح هذا القدر من النص، أن أقول الذي يثبت بالحجج شيئان، الذي يثبت بالحجج شيئان، نحن الآن نتكلم فيما يثبت بالحجج، فيما يثبت بالأدلة يثبت بها شيئان، الأول هو الأحكام المشروعة، الأول هو الأحكام المشروعة، أي الأحكام من الحل والحرمة والوجوب إلى آخر هذه الأحكام، الثاني هو ما تتعلق به الأحكام، هو السبب والعلة والشرط والعلامة، والأحكام المشروعة التي هي أحد شيئين يثبتان بالحجج تنقسم إلى أربعة أقسام، هذه الأحكام المشروعة تنقسم إلى أربعة أقسام، هي حقوق الله تعالى خالصة، وحقوق العباد خالصة، وما اجتمع فيه وحق الله غالب، وما اجتمع فيه وحق العبد غالب. نعم، هذا هو خلاصة هذا المتن، خلاصة هذا الكلام، والحقوق حقوق الله تعالى وحقوق العبيد تنقسم إلى أصل وخلف، تنقسم إلى أصل وإلى خلف. نعم، هذا هو محتوى هذا الفصل، ما يثبت بالحجج شيئان: الأحكام وهي حق الله تعالى الخالص وحق العبيد الخالص، وما اجتمع فيه، يعني اجتمع فيه حق الله وحق العبيد وكان حق الله غالبا، وما اجتمع فيه وحق العبيد وكان حق العبيد غالبا، خلاص. وحقوق الله تعالى وحقوق العبيد تنقسم إلى أصل وإلى خلف. الشيء الثاني الذي يثبت بالحجج ما تتعلق به الأحكام، وهو أربعة أشياء بالاستقراء: الشرط، أربعة أشياء بالاستقراء وبالاستدلال العقلي أيضا كما سيأتي إن شاء الله. الشرط، أو نبدأ بالترتيب: السبب والشرط والسبب والعلة والشرط والعلام، هذا هو السبب والعلة والشرط والعلام على ترتيب الأصوليين. ولا يخفى، لا يخفى اتصال هذا الباب بباب القياس، لأننا في القياس نحتاج إلى معرفة العلل أو الأوصاف المؤثرة في الأحكام، ونحتاج إلى أن نميزها عن غيرها من الأمور التي قد تشتبه بالعلة وليست علة، وليست علة. فهذا الفصل نتبين به العلل فيما يتعلق به الأحكام، فعلاقته بالقياس واضحة، ولذلك جاء بعد القياس. وكلامه في الاجتهاد هذا استطراد أو إنه تابع للقياس، نقول إنه استطراد له علاقة طبعا بالقياس كما سبق. نعم. ونشرع في شرح كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال: والأحكام المشروعة التي تثبت بهذه الحجج أربعة أقسام. قال: تثبت بهذه الحجج، إذن هذا النص الذي هو الذي عليه شرح ملا علي القاري. قال: والأحكام المشروعة التي تثبت بهذه الحجج أربعة أقسام. نص المتن، نص المختصر: والأحكام المشروعة التي تثبت بها الحجج أربعة أقسام. والأحكام المشروعة التي تثبت بها الحجج أربعة أقسام. طبعا هذا النص فاسد، هذا النص هو الذي عليه شرح ابن قتلبغة، فالله أعلم أيهما صحيح. أنا لم أطلع على مخطوطات الكتاب، على مخطوطات المتن، والله أعلم. النسخة التي عليها شرح ملا علي القاري يقول: والأحكام المشروعة التي تثبت بها الحجج أربعة أقسام، هذا نص صحيح. تلاحظون؟ يوافق ما قلت لكم، فائدة من فائدة هذا النص، هذا الفصل، من وظيفة هذا الفصل. قال: والأحكام المشروعة التي تثبت بها الحجج أربعة أقسام. النص أو النص المتن الذي عليه شرح ابن قتلبغة الذي قرأته لكم الآن في البداية: والأحكام المشروعة التي تثبت بها الحجج أربعة أقسام، هذا غير صحيح. هل نتكلم على أن الأحكام تثبت بها الحجج، يعني الحجج تثبت بالأحكام؟ طبعا فساد المعنى هنا واضح، ولكنني قرأته لكم لأنه هو الذي اعتمدت عليه في الشرح، يعني اعتمدته أولا النص ابن قتلبغة الذي عليه شرح ابن قتلبغة. نعم. قال: والأحكام المشروعة التي تثبت بهذه الحجج أربعة أقسام. وهذه من أول المواضع التي كما قلت يعني لم يوفق فيها صاحب المختصر رحمه الله وجزاه خيرا على عمله، لأنه لم يكشف أن المراد في هذا الفصل هو بدأ الكلام هكذا، بدأ الكلام هكذا: والأحكام المشروعة التي تثبت بهذه الحجج أربعة أقسام، بدأ هكذا الكلام، لكنه لم يبين، لم يكشف أن المراد من هذا الفصل هو الأشياء التي تثبت بالحجج، وأنها ليست فقط الأحكام، وإنما هي كذلك ما تتعلق به الأحكام. فكلام المختصر هنا الذي هو طاهر بن حبيب رحمه الله، كلامه هنا يوهم أن الذي يثبت بالحجج هو هذه الأقسام الأربعة للأحكام فقط يعني. والواقع هو أن هذه الأقسام الأربعة هي أقسام لشيء واحد من الشيئين الثابتين بالحجج وهو الأحكام، فكن على انتباه لذلك، كن على انتباه لذلك. قال: وهي حقوق الله خالصة، هذا هو القسم الأول من أقسام الأحكام التي تثبت بالحجج. الأحكام التي هي ماذا؟ الأحكام التي تثبت بالحجج، وهي شيء من الشيئين. ما هو الشيء الثاني؟ الشيء الثاني هو ما تتعلق به الأحكام، وهو السبب والعلة والشرط والعلامة. نعم. أولا الأحكام تنقسم إلى أربعة أقسام. قال: وهي حقوق الله خالصة، هذا هو القسم الأول كما قلت من أقسام الأحكام التي تثبت بالحجج، أن يكون الحكم حقا لله تعالى فقط. ومعنى أن يكون حقا لله تعالى ألا تتعلق منفعته بأحد بعينه، القصاص مثلا، قطع الصوت، أين سمعتم بسرعة؟ إلى أين سمعتموني بسرعة؟ نعم، هذا هو القسم الأول كما قلت من أقسام الأحكام التي تثبت بالحجج، أن يكون الحكم حقا لله سبحانه وتعالى. ومعنى أن يكون حقا لله سبحانه وتعالى أن منفعته لا تتعلق بأحد بعينه، كتعلق القصاص مثلا، القصاص تتعلق منفعته بأحد بعينه، ولذلك يجوز له أن يعفو عنه، بل ما كان منفعة لله تعالى تتعلق منفعته بالجميع، تتعلق منفعته بالجميع. وإنما قلنا حق الله، أي نسب الحق فيه إلى الله تعالى، هذا من باب تعظيم هذه الحقوق، من باب تعظيم هذه الحقوق، لأنها إذا لم تكن من حق أحد من البشر وكانت مع ذلك، ركز في الكلام، إذا كانت ليست من حق أحد معين من البشر وكانت مع ذلك يجب فعلها، فإنها تفعل لله تعالى خالصة، لأنها لا تتعلق بها مصلحة شخصية أو فردية أو معينة أو محددة في شخص. ها؟ إذن هي تفعل لله تعالى خالصة، فمن هنا اكتسبت هذا التعظيم بإضافتها إلى الله عز وجل، فقلنا هذا حق الله سبحانه وتعالى. وليس معنى إضافتها إلى الله كما هو عند العبيد كما سيأتي، أي بمعنى الانتفاع، فالله تعالى يجل ويعلو ويتقدس عن أن ينتفع بشيء سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى شيء ولا ينتفع بشيء، لا بلحوم أضاحينا ولا بعبادتنا ولا بأي شيء، كل هذه منفعة لنا نحن، كل هذا منجاة لنا نحن. نعم، مثال هذه الحقوق حرمة الزنا. حرمة الزنا، الزنا حرمته حق لله تعالى، والنفع به عام، لأنه الضامن لسلامة الأنساب، تحريم الزنا هو الضامن لسلامة الأنساب، ولذلك فحد الزنا لا مسامحة فيه كما في القوانين الوضعية البشرية، حق الزنا لا مسامحة فيه أبدا، ولا يباح الزنا بالمرأة إذا رضي زوجها كما في القوانين أيضا، إذا رضي الزوج وتنازل خلاص لا إشكال، أما غير ذلك فإذن هو زنا. هذا في القوانين الوضعية التي يكفر من يقرها ويكفر من يرضى بها، يكفر من يقرها ويكفر من يرضى بها، يكفر يخرج من ملة الإسلام ليس من المسلمين. الزنا حرام وهو حق لله تعالى خالص، حرمة الزنا حق خالص لله سبحانه وتعالى، حق خالص لله سبحانه وتعالى، ليس فيه رضا أحد من البشر، لا الزوج ولا كذا ولا كذا. إذن الذي في الزنا ليس فقط قضية خيانة زوجية أو كذا، لا، هو في نفسه معصية كبيرة، أمر كبير، أمر عظيم يتعلق بالله سبحانه وتعالى. قضية الزوج هذه قضية أخرى، يعني شيء آخر، شيء زائد، شيء مستقل مباين، وليس هو أنه لأجل أنه خيانة زوجية، لا، كما قد يصور في بعض الثقافات وكذا، لا، هو في نفسه مشكلة، هو في نفسه مشكلة من حيث كونه حقا لله سبحانه وتعالى. نعم، قال وحقوق العباد خالصة، هذا هو القسم الثاني، قال وحقوق العباد خالصة، هي ما يتعلق بها، حقوق العباد الخالصة هي ما يتعلق بها حق للعبد، ما يتعلق بها حق للعبد، كحرمة المال على غير صاحبه مثلا، المال حق للعبد له قدر كبير من التصرف فيه، فله إذن أن يبيحه للغير، له أن يبيحه للغير، بخلاف المرأة فإن حرمة فرجها، فإن حرمة فرجها لله سبحانه وتعالى، فلا يقدر الزوج الولي يعني لا الزوج ولا الولي لا يقدر أحد منهما على إباحته بمجرد رضاه، لا يقدر على إباحته بمجرد كما سبق بيانه يعني. ولذلك أحدهم خرج بدعوة في هذه الأيام، شاب يريد أن يقلد المجتمع الأمريكي، يقول ما الزواج؟ هو يعني ورقة، الزواج ورقة، الزواج ورق، الزواج هو أن تكون علاقتكما في العلن، هذا هو الزواج، أن تكون العلاقة بينكما في العلن فقط، فخلاص إذا عاش معها وكان لها حقوق قانونية وكذا هذا زواج، هذا زواج. المهم أنها لا تذهب إلى هذا الشاب وهذا الشاب وهذا الشاب، هذا الزواج خلاص. ما هذه الأركان التي تأتون بها في الإسلام وإجاب وقبول ووافقت وشهود وكذا؟ خلاص العالم كله شاهد الآن. ما هذه المراسم والطقوس التي لا قيمة، لا تفعلونها فقط لإرضاء أنفسكم فقط هكذا؟ هذا جاهل، هذا جاهل، إن لم نقل كافر، أو هو كافر وقد يكون جاهلا، من قال هذا فهو كافر وقد يكون جاهلا، قد يكون جاهلا، هذا قصدت من قد هنا التقليل على ما نستعمله كثيرا. نعم، لماذا؟ لأن حرمة الفرج حق لله تعالى، فلا يباح برضا الولي ولا برضا الزوج، لا يباح برضا الولي ولا برضا الزوج، لا يباح إلا بالجهة التي ورد الشرع بإباحتها. فهمتم؟ فهمتم كيف تؤصل هذه الأمور وكيف لا تنطلي عليكم هذه الشبه؟ حرمة الزنا حق خالص لله تعالى، ليس حقا للعبيد، فلا يستباح إلا بالجهة المحددة التي أتى بها الله سبحانه وتعالى، لا يباح إلا بالجهة المحددة التي وضعها الله سبحانه وتعالى وبينها، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن هنا لا يختلط عليك أمر السرقة، لا يختلط عليك أمر السرقة هنا، وأن السارق تقطع يده ولو سمحه المسروق ووهب له المال، هذا نعم، عندنا السارق تقطع يده حتى لو سمحه المسروق، تقطع يده حتى لو قال سامحته وهبت له مالي، لا هذا أمر آخر. أما حرمة السارقة فهذا حق لله سبحانه وتعالى، وحسم لمادة الفساد في المجتمع المسلم، حسم لمادة الفساد في المجتمع المسلم. نعم، إذن هو مصلحة عامة، مصلحة عامة، فمجرد وقوع السرقة يكون السارق بذلك قد عرض مجتمع المسلمين إلى خطر هلاك الحقوق وضياع الأمن، وهذا جانب من الشريعة لم يتركه الله سبحانه وتعالى للبشر، بل هو حق لله تعالى، حتى وإن ظهر فيه من وجه حق العبد، حتى وإن ظهر فيه وجه ظهر فيه حق العبد من وجه ما. ولذلك كان حكم الإسلام شديدا جدا في قطاع الطرق، ووصفهم القرآن بأنهم محاربون لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحكمهم في الكتاب شديد، حكمهم في الكتاب شديد، حتى وإن كان يتعلق فعلهم من وجه ما بحقوق العبيد، يعني شخص قاطع طريق اعتدى على فلان وفلان أو فلان وفلان اعتدى عليه، نقول هنا هذا حق لهذا الشخص الذي اعتدي عليه، نقول لا، هو لم يعتدي على هذا الشخص أو على هذه الفتاة لهذا الشخص ولهذه الفتاة، انتبهوا، لم يعتدي عليهما لشخصهما، وإنما اعتدى عليهما اعتداء على طريق المسلمين، يعني بصفتهما مارين من هذا المكان، بصفتهما مارين من هذا المكان، فهو يعتدي في الحقيقة على طرقات المسلمين وليس على هذين الشخصين، بخلاف قضية القتل التي لم تحدث بقطع طريق وما إلى ذلك، هو قتل، قتل فلانا، انظروا، فلان قتل فلانا، هذه عملية القتل فيها تعيين، يعني ليس يشترط أن يكون القاتل بعد ذلك كما نقول في مجتمعنا التل أتل يعني، لا، هو فلان قتل فلانا، إذن هو اعتدى على حق فلان وعلى حق ولي هذا الفلان، والأمر هنا يختلف، لذلك وجب القصاص، وجب القصاص، وإن سامح فيه صاحبه فهو مقبول، يسامح ولي الدم يعني الذي له حق القصاص، يسامح خلاص مقبول، والآخر يعيش حياته عادي خلاص وانتهى كواحد عادي في المجتمع، لكنه ليس بقاطع طريق. أما لو قتل من حيث كونه قاطع طريق، هذا حكمه ليس حكم القاتل نقول قصاص وكذا، لا، هذا له حكم آخر، هذا انتقل إلى منطقة أخرى أشد خطورة، انتقل إلى دائرة أخرى أشد خطورة، وهي ماذا؟ وهي حقوق الله تعالى. فكون حرمة قطع الطريق هذا حق لله تعالى لا مسامحة فيه، حتى وإن اجتمع كل من اعتدي عليهم وسامحوا. فلنفترض أن هذا القاطع للطريق اعتدى على 100 شخص، انتبهوا، فلنفترض أنه اعتدى على 100 شخص، ها، فجيء بهؤلاء 100 وقالوا في نفس واحد سامحناه، سيقام عليه حد قطع الطريق. لماذا؟ لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى. نعم هناك وجه لحقوقكم، ولكن حق الله تعالى هنا هو الماضي، لأن هذا يقطع طريق المسلمين، هو لم يتعمدكم أنتم بأعيانكم، هذا يقطع طريق المسلمين. بخلاف من قتل فلانا، شخص عادي ليس بقطع طريق، قتل فلانا فسامحه ولي هذا الفلان، سامحه ولي هذا الفلان، انتهى خلاص، هذا حق محدود، حق محدود، حتى وإن ظهر فيه حق الله تعالى من وجه، وهو حسم مادة الفساد وحفظ المسلمين، يعني منع القتل، نعم، ولكن كونه هنا حقا لفرد ظاهر وواضح وأغلب، واضح؟ كونه هنا منفعة خاصة واضح، لأنه يريد أن يتشفى، وهذا الذي خص فلانا بالقتل ليس معنى أنه خصه بالقتل أنه يريد أن يقتل فلانا وفلان، لا، هو خص هذا بالقتل، يريد أن يقتل هذا فقط، أو قتل هذا فقط لشيء بينهما، آذاه أو كذا أو كذا فقتله. هل يوجد فرق بين مسامحتهم إياه أو عدمها في الحكم عليه؟ لا طبعا، هذا ما قلته الآن، مسامحتهم إياه أو عدم المسامحة لا يختلف الأمر، لأنه ماذا فعل؟ ارتكب شيئا هو من حق الله تعالى، ليس من حق أحد أن يسامح فيه، وهو قطع الطريق، أمن الطريق حق لله تعالى. أما روح فلان الذي سامح فيها وليه، هذا حق فلان، لأن مصلحة قتله تتعلق بفلان، يشفي غليله، هو قتل ابنه مثلا أو قتل أباه، ويريد أن هذا الشخص ولي الدم يريد أن يشفي صدره، وشفاء الصدور معتبر في المجتمع. فلو أنني شفي صدري وسامحت من غير قتل وسامحته خلاص جزاه الله خيرا، نعم، حق الله تعالى هنا هو الظاهر وهو الغالب في قطع الطريق، نعم. فلو أنني سامحته، لو أنه سامحه في سامح القاتل خلاص، لكن عليكم أن تدركوا الفرق، وأنبه عدة مرات، عليكم أن تدركوا الفرق بين القاتل وبين قاطع الطريق. قاطع الطريق يعتدي على المسلمين، يعتدي على المسلمين، سيقتل وينهب ويسرق ويجرح وربما يغتصب، كل هذا ويعتدي على الأعراض، كل هذا يعتدي على المسلمين لا على فلان. أما القاتل الذي قتل فلانا وهو ليس بقاطع طريق، هذا خص فلانا فقط، فلو سامح ولي المقتول وهذا أصدره تجاهه خلاص، هذه منفعة خاصة، أو يغلب فيها أن تكون منفعة خاصة، نعم، فهمتوا؟ ثم قال، هذا القسم الثالث، قال: وما اجتمع فيه وحق الله غالب. هذا هو القسم الثالث من أقسام الأحكام، والمراد أنه قد اجتمع في هذا النوع من الأحكام أن تكون منفعة خاصة، أن تكون منفعة خاصة، أو أن تكون منفعة عامة لا تختص بأفراد، وأن تكون راجعة بالنفع على أفراد أيضا، لكن نفعها العام أغلب. إذن هي هنا تكون منفعة عامة لا تختص بأفراد، ولكن أيضا في نفس الوقت تكون راجعة بالنفع على أفراد، تكون راجعة بالنفع على أفراد، ولكن نفعها العام أغلب، يعني حينما نظرنا لم نجدها حقا لله تعالى خالصة، هناك شيء يعود على الأفراد، ولكن حق الله تعالى هنا أوضح، يعني نغلب هنا أن تكون حقا لله. مثال ذلك حد القذف، حد القذف الاتهام بالزنا، يا زاني أو يا زانية، هذا فيه حق للعبد. لماذا؟ لأنه به يندفع عار الزنا عن المقذوف، لأن المقذوف لو ترك المقذوف دون أن نأخذ له بحقه لحقه العار وتكلم الناس فيه، ولكن مع ذلك يغلب فيه حق الله تعالى. لماذا؟ لأن النفع فيه أعلم أعم، لأن النفع فيه أعم وأغلب، ونعلمه فيه بصورة أكبر. لماذا؟ لماذا؟ لأننا ننظر فيه إلى حفظ الأعراض، ننظر فيه إلى حفظ الأعراض، وأنه كل شخص لو علم أنه لو تكلم بالزنا على مسلم أو مسلمة لجلد وفضح وكذا وكذا، دو إذا لم يكن يملك أدلة، وكانت هناك أربعة شهود رأوا الفرج في الفرج وكذا، إذا لم يغلق هذا الباب شك في الأنساب، إذا لم يغلق هذا الباب شك في الأنساب. نعم. وهذا يترتب عليه ماذا؟ يعني ماذا يترتب على أن حد القذف حق لله تعالى غالبا؟ يترتب عليه أنه يعامل معاملة حق الله، فلا يحق للمقذوف أن يأخذ عوضا، أن يأخذ عوضا عن ماذا؟ عن هذا الشتم. قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ نعم. قلت في هذا النفع، هذا مبكر جدا، المهم النفع فيه أعم وأغلب. لماذا؟ لأنه فيه حفظ الأعراض عموما، لأن القاذف لو علم أنه إذا لم يقم الدليل على هذه التهمة، على تهمة الزنا على المسلم أو المسلمة، أنه يجلد وأنه يفضح وأنه ترد شهادته خلاص، وأنه يوصف بالفسق ويوصف بالكذب، إذا لم يعلم كل ذلك استشرى الاتهام بالزنا في الناس، وشك في الأنساب، إذا لم نغلق هذا الباب شك الناس في الأنساب، هذا طبيعي. ولذلك فإقامة الحد على المقذوف يغلب فيه أن يكون حقا لله سبحانه وتعالى وليس حقا للعبد. لماذا؟ لأنه يحفظ المجتمع. نعم هو فيه حق لك، لكن ليس لك أن تتنازل عنه، لأنك إذا تنازلت عنه لا، هذا فيه حق المجتمع، لابد أن يرى المجتمع أنك لا تتكلم على شخص بالزنا إلا ومعك البينة كاملة، وإلا كنت أنت المخطئ وتجلد في ذلك وترد شهادتك وتفسق إلى آخره، معروف. نعم. ولذلك مما ينبني على هذا الحكم، مما ينبني على أنه حق لله تعالى، أن المقذوف لا يعتاض عن حق القذف بالمال، فهو ليس أصلا حقه خالصا، بل هو حق الله تعالى، حق الله أغلب فيه. لذلك يجب أن يقام الحد على القاذف ولو سمحه المقذوف، بل في مذهب أبي حنيفة ترد شهادة المحدود في قذف أبد الدهر حتى لو تاب. نعم. ثم قال: وما اجتمع فيه وحق الله غالب. هذا هو القسم الرابع والأخير من أقسام الأحكام، وهو عكس الذي قبله، يعني اجتمع فيه لكن حق العبد غالب. مثال ذلك القصاص، هذا مشروع لحق العبد الذي قتل من يستحق القصاص له خلاص، يعني هو ولي الدم فيه، وهذا فيه حق لله تعالى لأنه يصون المجتمع عن الفساد وهو القتل. ولكن كما شرحت الآن، الغالب فيه هو حق العبد، لأن الجناية وقعت قصدا إلى عين، إلى فلان هذا، فلا يلزم بقاء الفساد، يعني هو في هذا ليس كقاطع الطريق الذي أقام نفسه لإفساد المجتمع ولقطع طريق المسلمين وقتلهم مع قطع النظر عن أعيانهم. قاطع الطريق لا يهم من يمر من هنا، يعني لم يصر على قتل فلان، لم يعين فلانا، وإنما هو ماذا فعل؟ يقتل أي أحد يمر منه، يفسد الطريق على المسلمين، يفسد أمن المسلمين. بخلاف القاتل لفرض، بخلاف القاتل لفرض قد يقتله وينتهي الأمر، يقتله وينتهي الأمر، بل قد يكون الآخر قد استفزه أصلا لذلك، وهناك حيثيات تراعى في هذه الأمور. نعم، هناك حتى في المحاكم الآن هناك ما يسمى بحيثيات الحكم، بحيثيات الحكم. نعم، ينظرون أنه ليس بسوابق، مش سوابق يعني، ولا مش قتل قتلة، مش مجرم، مش معروف بالإجرام، لم يتهم بجريمة قتل من قبل، شخص محترم يعني دكتور أو مهندس أو كذا، والشخص المقتول مجرم ويعني استفزه وهكذا. فهذه تسمى بحيثيات الحكم. نعم، فهذه الأمور تجعل من قاطع الطريق، لا، هذا شيء آخر، هذا يقتل لأنه يقطع الطريق، وهذا حق لله تعالى. أما القاتل فكما قلت هو عين شخص، فحق العبد فيه غالب. إذن هنا اجتمع الحقان، لكن حق العبد غالب. بإدراك هذا الفرق بين الصورتين ندرك كيف كان حد قاطع الطريق حقا لله تعالى، وكيف كان القصاص حقا لأولياء المقتول، يجوز لهم أن يسامحوا فيه. أما لو جئنا بقاطع الطريق واجتمع كل من أذاهم وقالوا سامحناه، لا يسامح. أخوكم يقول الزاني كالقاتل فكلاهما متعد على عين. لا، الزاني لم يتعد على عين، الزاني لم يتعدى على عين، خاصة وأننا قلنا ماذا لو أنه زنى برضاها؟ أين الاعتداء على عين؟ زنى برضاها، الزاني اعتدى على حق للمسلمين وهو صحة الأنساب، هذا شيء آخر. لذلك ما هذه حجة الغربيين، يقولون لك احنا هي راضية، ماذا تريد أنت؟ هي راضية، التي يزني بها راضية. لا، هذا يحدث اختلاطا للأنساب، فهذا اعتداء على منفعة عامة للمسلمين وهو صحة الأنساب. ولأجل هذا انظر إلى الفرق الكبير بين جريمة المحصن، يعني زنا المحصن، وزنا الشاب غير المحصن. المحصن لأنه يوجد أنساب، يوجد سبب للإنجاب، ويوجد أولاد وكذا وكذا، ويوجد زواج، فهذا يرجم لأن اختلاط الأنساب واضح وكبير. أما الآخر فيعاقب بمئة جلدة وانتهى الأمر، وفرق كبير جدا بين العقوبتين. الزنا حرمته حق لله تعالى، لأن الاعتداء عليه اعتداء على أنساب المجتمع كله، أنساب المجتمع كله. نعم، يزني بها ثم ينصرف، ثم تنجب بنتا، تتزوج بنته، ابنه هو، يذهب هو وله ابن، وهي تنجب بنتا تتزوج أخاها، مشكلة. نعم، ولا يعرف من ابن من. نعم، يذكر الأصوليون أن حقوق الله تعالى تأتي على ثمانية أنواع. نحن تكلمنا قلنا ما يثبت بالأحكام إما أن يكون حقا لله تعالى خالصا، وإما أن يكون حقا للعبد خالصا، وإما أن يكون حقا، وإما أن يكون اجتمع فيه حق الله وحق العبد وحق الله غالب، أو اجتمع فيه حق الله وحق العبد وحق العبد غالب. حقوق الله تعالى تأتي على ثمانية أنواع، وهذه الأنواع تدور على أربعة أمور. هذه الأنواع تدور على أربعة أمور، هي العبادة والعقوبة والمؤنة والثابت بنفسه. العبادة والعقوبة والمؤنة وما ليس فيه شيء يتعلق بتكليف العبد، الثابت بنفسه. فمن ذلك تكون الأنواع الثمانية، ركزوا، صفة حقوق الله سبحانه وتعالى كيف تأتي صورها أنواعها أنواعها نعم تأتي على ثمانية أنواع. إما أن تكون عبادة خالصة، انظروا نحن عندنا كم محور؟ أربعة: العبادة والعقوبة والمؤنة والثابت بنفسه. هذه أربعة أشياء، انتبهوا، هذه أربعة أشياء تتشكل منها أنواع حقوق الله تعالى. مادتها تتكون من العبادة الخالصة والمؤنة الخالصة والعقوبة الخالصة والثابت بنفسه. تتشكل من هذه العناصر الأربعة ثمانية أنواع. النوع الأول العبادة الخالصة كالإيمان بالله تعالى، الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذا هو النوع الأول العبادة الخالصة. النوع الثاني العقوبة الكاملة المحضة كحد الزنا وحد القذف وحد الشرب وحد السرقة. هذا لماذا كانت كاملة صرفة؟ هي عقوبة، واضح أنها عقوبة. لماذا كانت كاملة؟ لأنها فيها إيلام للبدن، فيها إيلام للبدن. النوع الثالث عقوبة قاصرة، حق لله تعالى ويكون عقوبة قاصرة. انظروا نحن الآن ماذا نفعل؟ نحصر أنواع حق الله. لو وجدت كل أي، انظر إلى أي حق لله تعالى في الشريعة لن يخرج عن هذه الأنواع الثمانية. هذا هو معنى كون حق الله تعالى يأتي على ثمانية أنواع. احصر كل حق لله تعالى في الفقه الإسلامي، ولا فقه إلا الإسلامي طبعا، احصر كل حق لله تعالى لن يخرج عن أحد هذه الأنواع الثمانية. أن يكون عبادة خالصة كالصلاة والصيام والحج، أن يكون عقوبة كاملة محضة كحد الزنا وحد القذف وحد الشرب وحد السرقة، أن يكون عقوبة قاصرة، وإنما كانت قاصرة لأنها عقوبة مالية لا يقع فيها إيذاء على البدن، فليست كالحدود، كالحرمان من الميراث إذا قتل مورثه حرم من الميراث. هذه عقوبة قاصرة. لماذا؟ لأنها بالحرمان من الميراث ولم يقع فيها شيء على البدن، الإيذاء الحقيقي الواضح الكامل التام. نعم. النوع الرابع حقوق تدور بين العبادة والعقوبة. بين العبادة، انظروا، هي حقوق لكنها عبادة من وجه وعقوبة من وجه. حق لله تعالى يكون من وجه عبادة ومن وجه عقوبة، مثل الكفارات، كفرت الصيام مثلا، كفرت الصيام، من يكفر بالصيام في كفرت اليمين مثلا. من حيث كونها تؤدى بعبادة محضة هي الصيام فهذه عبادة، ومن حيث كونها، انتبهوا، من حيث كونها لم تجب ابتداء بالأصل بل جاءت جزاء على محظور وهو الحمس في اليمين فهي عقوبة. يعني من حيث نفسها هي عبادة لأنها صيام، ومن حيث كونها لم تشرع بالأصل، يعني ليست من أصل الشريعة، وإنما شرعت جزاء على مخالفة على محظور فهي عقوبة. فهذا نوع من الحقوق يدور بين كونه عبادة وبين كونه عقوبة، هذا النوع الرابع. النوع الخامس عبادة فيها معنى المؤنة. المؤنة ما هي المؤنة؟ التكلفة والغرامة، يعني تكلفة مالية وغرامة. عبادة فيها معنى، عبادة فيها معنى المؤنة. المؤنة هي كما قلت الكلفة والغرامة. مثال ذلك صدقة الفطر. صدقة الفطر من حيث كونها صدقة هي عبادة، لأن الشرع سماها كذلك، سماها صدقة وجعلها طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهذه عبادة من حيث كونها صدقة. وأما من حيث وجوبها على الإنسان بسبب رأس يمونه ويلي عليه كما هو معروف، فهي مؤنة، لأن فيها التكلف بحسب الرؤوس التي عند المكلف، هي تحسب بحسب ما عندك من الرؤوس التي تعود عليك بالنفع، عندك أولاد وعندك عبيد وعندك زوجة وعندك كذا، فتعود عليك بالنفع، هذه الرؤوس تعود عليك بالنفع، فأنت تدفع على هذه الرؤوس، فهي تكلفة من هذا الجانب، هي تكلفة، وهي من جهة كونها صدقة عبادة، فهي عبادة فيها معنى المؤنة. هذا النوع الخامس من الأنواع الثمانية. النوع السادس العكس، مؤنة فيها معنى العبادة. تذكروا أنني أقول كل حق لله تعالى في الشريعة لن يخرج عن هذه الأنواع الثمانية. جربوا، كل حق لله تعالى في الشريعة لن يخرج عن هذه الأنواع الثمانية. النوع السادس العكس، مؤنة فيها معنى العبادة. مثال ذلك العشر الذي يدفع على الأرض، العشر الذي يدفع من الأرض هو مؤنة في واقعه لأنه سبب لحفظ الأرض المدفوع عنها، فهو مدفوع لأجل الأرض، وهو في معنى العبادة لأن مصارفه هي مصارف الزكاة، لأن مصارفه هي مصارف الزكاة. والمؤنة هنا تغلب، يعني كونها مؤنة هو الغالب. لماذا؟ لأن المؤنة هي الواضحة في أصل المشروعية، يعني في سبب المشروعية، مشروعية هذا الحق، لأن أصله وسببه الأرض النامية. وجهة العبادة هنا أضعف. لماذا؟ لأنها تظهر في المصارف والمصارف تابعة، فالصفة التي ظهرت في أصل العبادة ومشروعيتها تترجح وتغلب في وصف الحق على الصفة التي ثبتت في التابع، فنقول هذا الحق مؤنة لأنه ثبت بسبب المؤنة أصلا. كونه بعد ذلك صرف في مصارف العبادة، في مصارف الزكاة، هذا يجعله مؤنة فيها معنى العبادة ولا يجعله عبادة، لأنه شرع أصلا مؤنة، شرع على صفة المؤنة أصلا. نعم، هذا النوع السادس. النوع السابع مؤنة فيها معنى العقوبة، وهذا قد تستغربونه قليلا. مؤنة فيها معنى العقوبة، مثاله الخراج، لأنه باعتبار تعلقه بالأرض وأنه يدفع لأجلها فهو مؤنة، هو يدفع لأجل الأرض فهو مؤنة، ولكن باعتبار أنه يؤخذ على الزراعة فهو عقوبة. كيف يعاقب على الزراعة؟ قال الشراح هنا، قال الأصوليون هنا، لأن الزراعة ليست هي الأصل في الاشتغال بها، الزراعة مذمومة، لأن الزراعة مذمومة ليست هي الأصل في الاشتغال بها، بل الأصل هو الجهاد، والزراعة تعتبر في الأصل إعراضا عن الجهاد، إذن فهو عقوبة. يعني كأنه يؤخذ، كأن هذا الخراج يؤخذ عقوبة على أنك تشتغل بالزراعة وتترك الاشتغال بالجهاد وتترك التفرغ في الجيش للغزو والفتح. ولكن يغلب جانب المؤنة باعتبار ظهورها في الأصل لا في الوصف، لأن الأرض التي وجب بسببها هذا الحق أصل، أما التمكن من الزراعة فهو وصف، فيغلب ما وجب أو ما ثبت وما ظهر في الأصل دون الوصف. نعم. النوع الثامن أن يكون حقا يقوم بنفسه، هذا هو النوع الثامن. قلت عندكم العبادة وعندكم العقوبة وعندكم المؤنة وعندكم حق يقوم بنفسه. الحق الذي يقوم بنفسه يعني من غير أن يتعلق بذمة العبد، لا كعبادة ولا كعقوبة ولا كمؤنة، لأن العبادة والمؤنة والعقوبة كلها تتعلق بذمة العبد، وهذا لا تعلق له بذمة العبد، هذا لا تعلق له بذمة العبد. نعم. مثاله الخمس الذي يؤخذ من الغنائم، الخمس الذي يؤخذ من الغنائم، فما يكون لله تعالى الذي هو هذا الخمس لا يتعلق بالعبيد. لماذا؟ لا يتعلق بالعبيد، لا من حيث كونه عبادة ولا من حيث كونه عقوبة ولا من حيث كونه مؤنة. لماذا؟ لأنه ثبت بالجهاد، يعني هو مجلوب بالجهاد لأنه خمس الغنائم، والجهاد حق لله تعالى، وما يثبت به بالجهاد من الغنائم، يعني أنت هل كنت تملك أصلا ما حصلت عليه من الغنائم؟ هل اشتريته؟ هل بعته؟ هل اشتريته؟ هل وهبه لك أحد؟ لا، لم يهبه لك أحد، وإنما أنت حصلت عليه من القتال، والقتال حق صرف لله سبحانه وتعالى، حق خالص لله سبحانه وتعالى. فالأصل أنك لا تملك من الغنائم شيئا، الأصل أنك لا تملك من الغنائم شيئا، المقاتلون لا يملكون من الغنائم شيئا، ولكن الله تعالى أوجب لهم أربعة أخماس الغنيمة منة منه سبحانه وتعالى عليهم، منة منه عليهم، وبقي الخمس على أصله. يعني أنت حينما تدفع الخمس لله، انتبه وركز، حينما تدفع الخمس لله هل أنت أخرجته من ذمتك؟ أنا أسألكم الآن، حينما نأخذ الغنيمة، تصور المسألة هكذا، هنا هناك غزوة، هناك غزو مثلا، يعني كما كان هناك غزو، ونحن جلبنا الغنائم فأخرجنا الخمس منها وأخذنا أربعة أخماس، الخمس الذي خرج من الغنائم خرج من ملك من؟ من ذمة من؟ هل خرج من ذمة الجيش؟ هل خرج من ملك الجيش؟ أسألكم أجيبوا، هل خرج من ملكية الجيش؟ لا، الذي سيدخل في ملكية المقاتلين هو الأربعة أخماس، هو الأخماس الأربعة. ها؟ نعم، هو الذي سيخرج سيدخل في ذمتي، لكن إلى هذه اللحظة الغنيمة لا يملكها أحد. إلى هذه اللحظة الغنيمة لا يملكها أحد أصلا. ها؟ فانتبهوا إلى ذلك، انتبهوا إلى ذلك. نعم، لذلك قال تعالى: قل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. نعم، فهي غير مملوكة للمقاتلين بالأصل كما قلت. فالله تعالى بعد ذلك، بعد إخراج الخمس لله، بعد تمييزه لله، ملكهم، يعني التمليك حصل بعدها، التمليك حصل بعدها، ملكهم، ملكهم ماذا؟ ملكهم أربعة أخماس. نعم، هذه هي الأنواع الثمانية لحقوق الله تعالى. ونلاحظ هنا شيئا مهما يستفيده الطالب المبتدئ، لأنه مما يقع فيه الخلط في قضية العبادة بمفهومها الخاص والعبادة بمفهومها العام. نرى هنا أن كل، نرى هنا معنا أن كل حقوق الله تعالى هي مما مما تفعل دون أن ينتفع بها أحد من العبيد منفعة خاصة، دون أن تقع فيها، دون أن تقع فيها منفعة خاصة. يعني ما هي صفة حقوق الله سبحانه وتعالى هنا؟ أن تكون منفعتها عامة، هذه هي صفة الحقوق. ورأينا أنه يدخل تحتها العبادة، ويدخل تحتها العقوبة، ويدخل تحتها المؤنة. فهذا معنى، هذا معنى. ثم هناك، هناك معنى آخر للعبادة، هناك معنى آخر للعبادة. إذن انظروا الآن، كل حقوق الله تعالى هذه عبادة، العقوبة عبادة، المؤنة عبادة، إخراج الخمس لله تعالى عبادة، لأنك تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. والعبادة التي هي أول أنواع الثمانية عبادة، العبادة عبادة، كل هذه عبادة. ثم هناك معنى للعبادة أخص، وهو العبادة التي كالصلاة والزكاة والصيام والحج، التي لا يعقل فيها المعنى، لا يعقل فيها العلة، العقل لا يعمل فيها. كون الصلاة أربعة العصر أربع ركعات، المغرب ثلاث ركعات، كذا كذا، صفة الصلاة، صفة الصيام، لماذا في رمضان ليس في غيره، كل هذه عبادات. ثم الأنواع الثمانية، وكل حقوق الله تعالى عبادات، بل كل الحقوق بما فيها حقوق العبيد عبادات. إقامة القصاص عبادة، فلا بد هنا أن ننتبه، لابد هنا أن ننتبه حينما نستعمل معنى العبادة، وحينما نتكلم في قضية البدعة، انتبه، نتكلم في قضية البدعة، نستعمل العبادة بأي معنى، هذا هو، بأي معنى هنا نستعمل العبادة. نعم، ثم قال: وهذه الحقوق تنقسم إلى أصل وخلف، ولكن نستريح قليلا لأنه قد مر ساعة تقريبا، نستريح ثم نرجع إن شاء الله تعالى. نرجع، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: وهذه الحقوق تنقسم إلى أصل وخلف. قال: وهذه الحقوق تنقسم إلى أصل وخلف. والمقصود هو الحقوق كلها، أي حقوق الله تعالى وحقوق العبيد. وانقسامها إلى أصل وخلف أي إما أنها تفعل على أصلها وهو المطلوب، أو أنها يصار بها إلى ما يكون خلفا عنها لسبب ما، يعني ينتقل منها إلى خلف يخلفها. أقول: ومن هنا نفرق بين الخلف الذي نتكلم عنه وبين القضاء، نفرق بين الخلف وبين القضاء. القضاء يؤدي المكلف فيه مثل الذي كان واجبا عليه في الأداء، لأنه دين عليه يؤديه في غير، في غير محله وقد فات محله. يعني شخص ترك صلاة العصر، ترك صلاة العصر فيؤديها في غير وقت صلاة العصر، عليه دين. تماما كمثل شخص، كمثل شخص عليه دين، عليه مال يؤديه في غير محله، يعني كان ينبغي أن يؤديه في يوم كذا، لم يؤديه في يوم كذا، فوجب أن يؤديه في يوم آخر. هو نفس المال، هو نفس الدين، عليه أن يؤدي هذا المال، فهو دين عليه. أما الخلف فهو انتقال إلى شيء آخر يكون بديلا في الذمة، يكون بديلا في الذمة. نعم، إذا تعذر الأصلي إذن فهو ليس دينا يثبت في الذمة فيؤديه على غير صفته الأولى من الوقت وكذا، لا، هو حق آخر تماما من جنس المباين، جعل مكان الحق الأصلي عند سبب ذلك. مثال ذلك التيمم على الوضوء. هل التيمم قضاء عن الوضوء؟ انتبهوا لتفرقوا بين الخلف وبين القضاء. هل التيمم قضاء للوضوء؟ كما يقضي من فاته الصلاة، كما يقضي الصلاة من فاته الصلاة؟ لا، هو عبادة خلفية، يعني شيء ينتقل إليه عند تعذر الأصل، عند وجود الأسباب التي تستدعي الانتقال، نعم. ضرب المؤلف مثلا على ذلك، ولكنه مثل عن القسم الأول فقط الذي هو حقوق الله تعالى، فقال: فالقسم الأول كالإيمان أصله التصديق. القسم الأول كالإيمان أصله التصديق. هنا ينبغي أن ننبه إلى عدم الجودة في صياغة صاحب المختصر رحمه الله وجزاه خيرا، لأنه يقول: فالقسم الأول، ثم قال بعدها: والقسم الثاني. وهذا يحدث إشكالا وخلطا. لماذا؟ لأن المراد من القسم الأول هنا هو التمثيل للقسم الأول من الحقوق، وهو حق الله تعالى الخالص يمثل له في قضية الأصل والخلف. أما المراد بالقسم الثاني بعدها مباشرة فهو الشيء الثاني الذي يثبت بالحجج، وهو ما تتعلق به الأحكام، هو السبب والعلة والشرط والعلامة. فلذلك كانت صياغة المختصر هنا يعني كانت صياغة فيها إشكال كبير. نعم. ورجوعا إلى المثال أقول: الإيمان أصله التصديق. انتبهوا، الإيمان أصله التصديق الذي هو إذعان القلب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى. والإقرار، يعني أصله التصديق والإقرار، يعني الإقرار باللسان، هذا هو أصل الإيمان كما هو عند الفقهاء. عند الفقهاء الإيمان ما هو الإيمان؟ التصديق والإقرار. عند الفقهاء الإيمان هو التصديق والإقرار، وليس المراد هنا، نبه العلماء على هذا الأمر، انتبهوا حتى تفهموا هذا الكلام، لأن البعض من المعاصرين لا يفهم هذا الكلام ويقول هذا كلام وليس كلام أهل السنة، وهذا كلام المرجئة، وعلى هذا يلزمهم أن الشيطان مؤمن وما إلى ذلك. كلام يعني لا يخرج ممن يفهم، لا يخرج ممن قرأ كتابا واحدا في أصولي أو في علم كلامي من يتكلم عنهم. نعم، حينما نقول الإيمان هو التصديق، حينما نقول الإيمان هو التصديق، المراد بالتصديق ليس مجرد العلم، وإلا فالشيطان يعلم. المراد هو العلم مع الإذعان والتسليم، هذا نص كلام الأصوليين والمتكلمين. المراد هو الإذعان والتسليم، الرضا، عدم الكبر، الخضوع، كل هذا نقصده، كل هذا يدخل معنا في التصديق، نص على هذا الكلام، كل هذا يدخل معنا في التصديق. فالتصديق ليس هو العلم، يعني أن يعلم، وإلا فالشيطان كان يعلم، وإلا فاليهود يعلمون، وإلا فكل مكابر للدعوة يعلم. هو لم يصر مكابرا إلا لأنه يعلم، أليس كذلك؟ لم يصر مكابرا إلا لأنه يعلم أصلا. نعم. فالتصديق عندنا يراد به الإذعان، هذا هو الركن الأول للإيمان، التصديق. الركن الثاني للإيمان كما هو عند الفقهاء الإقرار. إذن التصديق الذي هو الإذعان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والإقرار باللسان هما ركنا الإيمان. يقول المؤلف: ثم صار الإقرار خلفا عن التصديق في أحكام الدنيا، أي إنه يتعذر علينا أن نعلم وقوع الإيمان في قلبه. فيكون الإقرار باللسان كافيا. لماذا؟ كافيا لأجل أن يجرى عليه أن نجري عليه أحكام المسلمين في مسائل النكاح والميراث وقبول الشهادة ونحو ذلك، يعني لأن نجري عليه أحكام المسلمين في الدنيا. ها؟ انتبهوا. ودون الإقرار لا يمكننا أن نقول إنه مسلم، ودون الإقرار عند الفقهاء لا يكون مسلما لا عند الناس ولا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لماذا؟ لأن الإقرار ركن مع التصديق كما سبق بيانه آنفا عند الفقهاء، هذا مذهب الفقهاء، الإقرار ركن الإيمان مع التصديق. مذهب المتكلمين وعامة المحققين كما عبر بذلك بعض الشراح وهو ملا علي القاري، مذهب المتكلمين وعامة المحققين أنه إذا لم يقر بلسانه فإنه يكون لا يكون مسلما عند الناس، إذا لم يقر بلسانه لا يكون مسلما عند الناس ولا تجري عليه أحكام المسلمين، كما قلنا لأنه لا سبيل لنا أن نطلع على ما في قلبه، لابد من الإقرار باللسان. لكنه يكون مؤمنا عند الله تعالى وفي الآخرة لو أن إذعان القلب قد تحقق عنده، لو أنه تحقق عنده إذعان القلب فهذا يكون مؤمنا عند الله تعالى، حتى وإن لم يقر بلسانه، حتى وإن عاملناه في الدنيا معاملة الكافر لأننا لم نطلع على ما في قلبه، لكن الله تعالى يعلم ما في قلبه، فإذا لم يقر بلسانه ووقع في قلبه الإذعان والتسليم الذي هو التصديق، صدق بقلبه ولم يقر بلسانه، فالمتكلمون وعامة المحققين على ماذا؟ على أنه يكون مؤمنا عند الله تعالى لا في الدنيا، يكون مؤمنا في الآخرة لا في الدنيا. هذا موضع خلاف بين المتكلمين والفقهاء، وبسط هذا لا يليق بما نحن بصدده من البيان. نعم. ومن أمثلة الأصل والخلف كما قلت الوضوء والتيمم، الوضوء أصل والتيمم خلف عن هذا الأصل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان الشيء الثاني، إلى بيان الشيء الثاني مما يثبت بالأحكام، وهو ما تتعلق به الأحكام، فقال: والقسم الثاني ما تتعلق أو ما يتعلق به الأحكام المشروعة، وهو أربعة. أي والقسم الثاني مما يثبت بالحجج وهو ما تتعلق به الأحكام، أي أن تتحقق الأحكام، أي أن يعني تتحقق الأحكام من خلاله، أو أن نقول تحقق الأحكام يكون متعلقا به، تحقق الأحكام، وجود الأحكام تحققها يكون متعلقا به. قرأ الصوت. نعم. أقول معنى كونه تتعلق به الأحكام يعني تحقق الأحكام يتعلق بها بهذه الأشياء، وهي أربعة أشياء بالاستقراء: السبب والعلة والشرط والعلامة. السبب والعلة والشرط والعلامة. ما وجه الحصر في هذه الأمور؟ ما وجه الحصر في هذه الأمور الأربعة؟ وجه الحصر في هذه الأمور الأربعة أن ما يتعلق به الحكم إما أن يكون مؤثرا بوجود الحكم فهو العلة، أن يكون مؤثرا في وجود الحكم، يعني هو الدافع في وجود الحكم، هو الباعث على الحكم، هو الشيء الذي أوجد الحكم ووجد به الحكم، هذا هو العلة. أو لا يكون مؤثرا، فإن لم يكن مؤثرا قد يكون طريقا إلى الحكم، فهذا هو السبب. السبب ليس مؤثرا في وجود الحكم، يعني لا نرى فيه معنى يوجد الحكم، ولكنه يكون طريقا إلى الحكم وليس مؤثرا، هذا هو السبب. طيب، وإن لم يكن طريقا إلى الحكم فإذا كان الحكم يقع عنده فهذا هو الشرط، وإن لم يكن الحكم يقع عنده فهذا هو العلامة، هذا هو العلامة. إذن انتبهوا، عندنا الآن العلة تؤثر، العلة تؤثر، والسبب طريق إلى الحكم ولا يؤثر، والشرط لا يؤثر ولا هو طريق إلى الحكم كالشر، والشرط لا يؤثر ولا هو طريق إلى الحكم كالسبب، ولكنه يقع الحكم عنده. أما العلامة فلا تؤثر ولا هي طريق إلى الحكم ولا يقع عندها الحكم، ولكنها أمارة على وجود الحكم، علامة على وجود الحكم. نعم. ثم سرد هذه الأشياء ورتبها هكذا، قال سبب وعلة وعلامة وشرط وعلامة، سبب وعلة وشرط وعلامة. نعم. قال سبب، وهو أقسام، منها سبب حقيقي وهو ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود، انتبهوا، من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود، ولا يعقل فيه معاني العلل. هذه القيود مهمة جدا. يقول سبب، وهو أقسام، منها السبب الحقيقي، سبب حقيقي، نتكلم الآن على السبب الحقيقي. نعم. ما هو السبب الحقيقي؟ كيف صار سببا؟ ما تعريفه؟ قال هو ما يكون طريقا إلى الحكم فقط، هكذا؟ لا، وهذه القيود يبدو أنها لم تذكر في المختصر، ولكنها مذكورة في ماذا؟ في الأصل، فهي موجودة في بعض الشروح دون بعض، موجودة في بعض الشروح دون بعض، فالله تعالى أعلم، لكن يبدو أنها ليست في المختصر أصلا، لأن القاسم بن قتلب لما شرحها قال كان ينبغي أن يظهرها المؤلف هذه الشروط. نعم، والله تعالى أعلم. هذه الشروط أو هذه القيود مهمة جدا، لأنه اكتفى بقوله وهو ما يكون طريقا إلى الحكم، هذا لا يمنع العلة. نعم. قال وهو ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود، ولا يمنع الشرط أيضا، كل هذا سيخرج الآن بهذه القيود. قال من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود، ولا يعقل فيه معاني العلل. بقوله ما يكون طريقا إلى الحكم خرجت العلامة. لماذا؟ لأن العلامة لا تكون طريقا إلى الحكم، وإنما هي شيء على طريق الحكم يدل عليه، يدل على الحكم، وسيأتي الكلام فيها. يعني العلامة، علامة، أنا وضعت لك علامة على الشيء، إذا وجدت هذه العلامة فاعلم أنه قد حضر عندك كذا. إن هناك بيت المجنون الليلة ماذا يقول؟ يقول إذا طلعت شمس النهار فسلمي فآية تسليمي عليك طلوعها، إذا كنت قد ضبطت البيت يعني، يقول إذا طلعت شمس النهار فسلمي فآية تسليمي عليك طلوعها، هو يقول لليلى هكذا، إذا طلعت شمس النهار فألقي السلام، فعلامة آية، يعني علامة، آية تسليمي عليك، علامة تسليمي عليك طلوع الشمس. فهل طلوع الشمس علة للسلام؟ لا. هل طلوع الشمس سبب للسلام؟ يعني هو طلوع الشمس تسبب في السلام؟ لا، ولكنه جعل لليلى علامة، إذا طلعت الشمس اعلمي أنني الآن ألقي عليك السلام فسلمي ليوافق سلامي سلامك، أو ليوافق سلامك سلامي. نعم. وقوله من غير أن يضاف إليه وجوب، من غير أن يضاف إليه وجوب، خرج به العلة. لماذا؟ لأن العلة يضاف إليه الوجوب من حيث كونها مؤثرة في الحكم، العلة تؤثر في الحكم، العلة هي أقوى هذه الأشياء من حيث التأثير، يعني ألصق هذه الأشياء بالحكم لأنها تؤثر في الحكم، لكن لابد أن تفرق بين العلة والسبب. السبب شيء لا علاقة له، هكذا لا علاقة له، أنت تسببت في كذا ولكنك لم تقصد، وفعلك ليس له علاقة بشيء، فتحت قفص الطير فطار الطير، أنت فتحت القفص فطار الطير من القفص، ما العلة في طيران الطير؟ فعل الطير، فعل الطير، وكونه يملك أجنحة طار بها، ولكن أنت تسببت. لكن هل فتح القفص هو يؤثر في الطيران؟ يعني هو ينشئ الطيران يؤثر فيه؟ لا. أعطيت سكينا لمجنون فقتل نفسه، رجل مجنون أعطيته سكينا فقتل نفسه، أعطاك السكين للمجنون سبب في قتله، لكن هل هو علة القتل؟ ما علة القتل؟ الجنون، وفعله هو بنفسه، فعله هو بنفسه. إذن هناك واسطة، السبب تكون فيه واسطة، واضح؟ طيب، إذن قوله من غير أن يضاف إليه وجوب، هذا يخرج به العلة. وقوله ولا يعقل فيه معاني العلل، خرج به السبب الذي يشبه العلة أو الذي فيه معنى العلة، وهو السبب الذي يتخلل بينه وبين الحكم أو النتيجة علة، السبب الذي يكون هناك علة بينه وبين الحكم أو النتيجة. ولكن هذه العلة تكون مضافة إلى السبب، هذه العلة تكون مضافة إلى السبب. لا تفزعوا الآن من هذا الكلام، سوف أوضحه بالمثال إن شاء الله. وكل شيء في البداية يكون معقدا وصعبا، بعد ذلك تستغرب كيف استغربته، تستغرب كيف استصعبته في أول الأمر. فلا يعني لا تفزعوا من هذا ولا تقلقوا، كل شيء بالمراجعة يلين، كل شيء بالمراجعة يلين، بعد ذلك يصير ملكة عندك تستغرب كيف كانت هذه الملكة يوما ما، كيف كانت يوما ما يعني صعبة علي وأراها لا أستطيع أن أحصلها ونحو ذلك. يعني اصبروا فقط، فقط اصبروا. نعم. فنحن الآن إذا كان ما هي، كيف نعقل، كيف نقول ولا يعقل فيه معاني العلل؟ هناك نوع من الأسباب، انتبه، هناك نوع من الأسباب يلحق بالعلة. لماذا يلحق بالعلة؟ يعني نعامله معاملة العلة، لأن العلة الحقيقية التي هي بعده الواسطة بينه وبين الفعل لا يمكن أن يضاف إليها الحكم، وهو في الحقيقة هذا السبب يكون علة العلة، لا يلحق به هذا الحكم. مثال ذلك، رجل يسوق دبته أو يقود دبته، الفرق بين السوق وبين القود، من يعرف الفرق بين السوق والقود؟ ما الفرق بين يسوق ويقود؟ من يعرف بسرعة؟ بس من يعرف الفرق بين يسوق ويقود؟ ها، و يسوق يعني يسوقها أمامه، يجعل الشيء أمامه، ويقود يجعلها خلفه وهو في المقدمة، هذا هو، هذا هو. ولذلك فرق بين من يقود الأمة ومن يسوق الأمة، فرق بين من يقود الأمة ومن يسوق الأمة. من يقود الأمة يكون في القيادة في المقدمة، يقودها، هو في مقدمتها، الخطر يتعرض له هو أولا، هذا قائد يقود الأمة. أما من يسوق الأمة فكمن يسوق الأغنام، يسوق الأغنام، هو يكون في الخلف ويوجهها أمامه بالعصا، هذا يسوق. فالأمة الآن تساق أم تقاد؟ السؤال الآن، الأمة تساق أم تقاد من خلال من يتحكمون فيها؟ سؤال، الأمة تساق الآن أم تقاد؟ تساق. إذن حينما يقولون في من يسوق إنه القائد، هذا كذب، بس فلان القائد، هذا الإمام القائد، هذا الشيخ القائد، هذا الرمز القائد، هذا الجنرال القائد، لا، هذا كذب، هذا سائق، ونحن نساق لا نقاد. يقولون هذا قائد، لا هذا كذب، هذا ليس بقائد، هذا يسوق، يضعها أمامه ويسوقها كالغنم وينجو هو، هي تشرب كل تجاربه وتتعرض للأخطار وهو ينجو، يؤمن نفسه أول كل شيء، هو لا يقود، هو يسوق. نعم. طيب، شخص يسوق الدابة أو يقود الدابة، شخص يقود الدابة أو يسوق الدابة، فقامت هذه الدابة بدهس أحد أو بتلف شيء. العلة هنا هي فعل الدابة نفسه، العلة هي نفس فعل الدابة، لا سوق الرجل أو قود الرجل، لكن هذه العلة مضافة إلى السبب هو فعل الرجل، ففعل الرجل هو علة العلة، والحكم يضاف إلى علة العلة إذا لم يمكن أن نضيفه إلى العلة المباشرة. وفعل الدابة هنا غير معتبر لأنها عجماء لا تعقل، لا عقل لها، وحقيقة أمرها أنها وسيلة في يد صاحبها يستعملها كيف شاء، لذلك كان هذا السبب الذي هو سوق أو قود الدابة في حكم العلة المؤثرة في الحكم تأثيرا مباشرا، ولذلك قال ولا يعقل فيه معاني العلل، لأن هناك أسباب يعقل فيها معاني العلل، إذن هذه تكون من ضمن العلل، نعاملها معاملة العلل، ليست هي السبب الحقيقي الذي نتكلم فيه الآن الذي لا يعقل فيه علة، الأسباب التي نريدها لا نعقل فيها علة، أما العلة فهي مؤثرة في الحكم في الحقيقة. فالآن ما الذي أثر في ما أتلفته الدابة أو قتلته الدابة، فعل الدابة أم من يقود أو يسوق الدابة؟ أسألكم الآن بسرعة، فعل الدابة أو أم سوق الدابة؟ ها؟ فعل من يقود أو يسوق صحيح، لماذا؟ لأننا لا يمكن أن ننسب إلى الدابة فعلا، والدابة حتى وإن كانت حية وتأكل ولها روح وتشرب وكذا وتتحرك، إلا أنها بعدم وجود العقل فيها كانت كالأداة الميتة في يد صاحبها، كانت كالسيف وكالعصا، فهي ملغاة. ففعل هذا الرجل سبب في حقيقته، سبب، ولكنه في الحقيقة في معناه هو علة العلة، هو علة العلة، لكنه سبب لأنه لم يباشر، هو سبب لأنه لم يباشر. نعم. فهذه القيود كلها كما قلت لابد منها لمعرفة السبب الحقيقي. مثال السبب الحقيقي أن يفتح الرجل باب الإسطبل الذي يملكه غيره فتذهب الدابة منه، أو يفتح باب القفص فيطير الطير، أو يعطي سكينا لصبي أو مجنون مثلا فيقتل نفسه بها، ففي كل هذه الصور لا ضمان على المتسبب، لا ضمان على المتسبب. لماذا؟ لأن هناك علة قد باشرت الحكم، ولولا هذه العلة ما كان الحكم، فهي المؤثرة في الحقيقة في وجود الحكم لا السبب، هي المؤثرة في وجود الحكم لا السبب الذي يؤثر في الحكم. أما السبب فهو طريق، السبب طريق، والطريق قد يعترضه ما يمنع وقد يعترضه ما يصنع، الطريق قد يعترضه ما يمنع وقد يعترضه ما يصنع، أما هو من حيث كونه طريقا فهو لا يقع به شيء، ولذلك أخرجنا منه السبب الذي له حكم العلة الذي هو سوق الدابة أو قود الدابة. لماذا؟ لأن العلة هنا وهي فعل الدابة ملغاة، والسوق هو علة العلة، فأضفنا الحكم إلى علة العلة حينما لم يمكننا إضافته إلى العلة المباشرة. قطع الصوت. إلى أين سمعتم بسرعة؟ نعم، أقول السبب، قلت السبب طريق، والطريق قد يعترضه ما يمنع وقد يعترضه ما يصنع، أما هو من حيث كونه طريقا فهو لا يقع به شيء، وقلت ولأجل هذا المعنى أخرجنا من السبب الذي له علة الحكم أو حكم العلة، كسوق الدابة. لماذا؟ لأن العلة هنا التي هي فعل الدابة لا يمكن أن نعلق عليها الحكم، لا تؤثر هي بنفسها في الحكم، الدابة عجماء لا تعقل. ها؟ فأضفنا الحكم إلى علة العلة الذي هو فعل الفاعل، لأننا لم يمكننا أن نضيفه إلى العلة المباشرة. هذا واضح مفهوم؟ هذا بحد ذاته واضح؟ لا أقصد هو نفسه، هو أن يكون هو نفسه واضحا، لكن لا أريد التفصيل، التفصيل قد يأتي في الأسئلة أو في مرحلة أخرى، لكن نفس المسائل واضحة؟ نعم الحمد لله. طيب، قال: وسبب مجازي، هذا هو القسم الثاني من الأسباب، وسبب مجازي كاليمين بالله تعالى، وهو من العلل. قال: وسبب مجازي كاليمين بالله تعالى وهو من العلل. هو في الحقيقة ليس سببا، ولكنه يعامل معاملة السبب، هو علة، إلا أنه يعامل معاملة السبب. لماذا يعامل معاملة السبب؟ باعتبار ما يؤول إليه، باعتبار ما يؤول إليه. ومثل لذلك باليمين، مثل لذلك بماذا؟ مثل لذلك باليمين. اليمين سبب مجازي للكفارة، وشخص أقسم والله لأفعلن كذا، ثم بعد ذلك كفر عن يمينه، نقول هنا اليمين سبب مجازي للكفارة. وإنما كان سببا مجازيا لماذا؟ لأن اليمين في الحقيقة ليس طريقا إلى الكفارة. هل اليمين الأصل فيه أنه يؤدي إلى الكفارة؟ أسألكم، اليمين يطلب به البر أم الحنف والتكفير؟ الأصل في اليمين أن يبر باليمين أم أن يحنث فيه فيكفر؟ البر، نعم هذا هو، ولكنه سبب في الحقيقة. لماذا كان سببا؟ ولماذا كان سببا مجازيا لا حقيقيا؟ الذي أثر في وجود الكفارة ليس هو اليمين، وإنما هو ماذا في الحقيقة؟ انتظروا كلامكم، انتظروا ردكم أنتم. ما الذي أثر في الكفارة؟ ما الذي أوجد في الكفارة، الذي أحدث في الكفارة؟ الحنث، نعم هذا هو الذي، الحمد لله، جيد ممتاز. الحنث هو الذي أنشأ وأوجد وأوجب ماذا؟ وأوجب الكفارة، هذا هو. أما اليمين نفسه فهو مانع من الكفارة، لأن الذي يطلبه اليمين هو البر في القسم. لكن لما كان اليمين يحتمل أن يؤدي إلى الحكم عند زوال المانع منه وهو البر، قلنا فيه إنه سبب وكان من الأسباب، إلا أنه سبب مجازي لا حقيقي. وعلاقة المجاز فيه هنا هي الصيرورة، أي ما يصير إليه، يعني بعد زوال المانع يصير سببا، وليس هو سببا بأصله. يعني الآن هذا الشخص لم يبر باليمين، حنث، فلا بد أن يكفر. إذن لو تسلسلنا هكذا بالمعنى، ما الذي أدى إلى وجود هذا الحنث في النهاية؟ يعني من البداية تماما، ما الذي أدى إلى وجود هذا الحنث؟ اليمين. ولكن اليمين كان معطلا في سببيته، وإن كان يحتمل السببية إذا وقع الحنث، فقلنا هذا سبب مجازا. اليمين سبب للكفارة لكن مجاز. لماذا؟ لأنه في نفسه يحتمل أن يتسبب فيه، ولكن باعتبار ما يؤول لا باعتبار أصله، لأن الأصل في اليمين هو البر به. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأمر الثاني مما تتعلق به الأحكام، فقال: والعلة، وهي عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء. نعم هو يشبه، نعم هو سبب معلق. أختكم عبرت تعبيرا جميلا جدا، قالت يعني هو سبب معلق. نعم هو سبب معلق، يمكن أن نعبر بهذا، نقول هو سبب معلق، سبب موقوف التنفيذ، مرهون التنفيذ، سبب مرهون السببية، هذا هو. طيب قال والعلة وهي عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء. قوله يضاف إليه وجوب الحكم خرج به الشرط. لماذا؟ لأن الوجوب لا يكون به، الشرط لا يكون به، الشرط لا يكون به. وبقوله ابتداء، بقوله ابتداء خرج ماذا؟ خرج السبب، لأنه يكون بواسطة. انتبهوا، بقوله ابتداء خرج، خرج ماذا؟ خرج السبب، لأن السبب يكون بواسطة كما عرفنا. الذي يباشر، انتبهوا، الذي يباشر الحكم هو العلة لا السبب. افهموها هكذا اصطلاح الأصول، الذي يباشر الحكم هو العلة، هو المؤثر فيه، هو الذي يباشر الحكم، هو الذي يباشر النتيجة. أما الذي، انتبهوا، أما الذي يتسبب، يعني السبب، السبب لا يباشر، السبب يكون طريقا. كما قلت أنت أعطيت سكينا لمجنون، هل معناه أنك قتلته؟ لا، قتل نفسه، ما الذي قتله؟ جنونه أو فعله، لكن أنت أعطيته سكينا، كان من الممكن أن يأخذ السكين ولا يفعل، ولا يفعل. نعم، فهو طريق لا يلزم منه الإيجاد، هو طريق، يعني طريق مفتوح فقط. قد يسير الفعل فيه وقد لا يسير، قد تسير فيه الأمور وقد لا تسير. ها؟ نعم، أنا عندي عصفور في قفص، هذا حقيقي الآن، أقول مثلا حقيقيا، أفتح له القفص ولا يخرج هكذا، وأخرجته ويدخل هو بنفسه، يطير هكذا في جو البيت ثم يرجع، هو يدخل في القفص بنفسه، ولكنه لا يخرج إلا إذا أخرجته أنا. طيب لو أنني أردت أن يخرج والباب مغلق، هل يخرج؟ أسألكم، لو أنني أردت أن أخرجه من القفص والباب مغلق، هل يخرج؟ لا يخرج. طيب أنا أفتح له الباب ولا يخرج، إذن أنا أتيت بسبب، ما هو هذا السبب؟ أنني أتحت له الطريق. لو أراد هو أن يخرج، أو لو أنني أزعجته حتى يخرج، خرج. هو لا يخرج بالمناسبة، أنا أفتح الباب الآخر وأدفعه بيدي ليخرج، يعني أضيق عليه حتى لا، أنا أريده أن يخرج، أن يطير، أغلق النوافذ البيت وأريد أن يخرج. قطع الصوت. يبدو أن اليوم لا توجد مشكلة في الاتصال. إلى أين سمعتم بسرعة؟ لأن سمعتم؟ نعم، أنا أقول أنا إذا أردت له أن يخرج أزعجه، أنا أزعجه، يعني أفتح بابا آخر، القفص له عدة أبواب لأنه كبير، أنا أفتح بابا رئيسيا ثم أدخل يدي من الباب الآخر وأضيق عليه، أضيق عليه حتى أضطره إلى ماذا؟ حتى أضطره إلى الباب الرئيسي، إلى أن يخرج من الباب. فأنا، هو لا يريد أن يخرج، أنا أزعجه حتى يخرج، أريده أن يطير في جو البيت هكذا أريد أن يتعلم الطيران، يعني لأن أحبسه في هذا المكان، فهو يذهب ويطير ثم يرجع. ولكنني إذا فتحت له الباب أياما، أياما، إذا فتحت له الباب أياما لن يخرج من نفسه أبدا، لن يخرج من نفسه أبدا. إذن فتح الباب ليس علة للخروج، هو طريق للخروج. فإذا أنا تدخلت وأزعجته ليخرج، خرج، وتكون العلة هي إزعاجي له، تكون العلة التي دفعته للخروج هي إزعاجي له. أما فتح الباب فهو طريق، فهذا سبب، هذا سبب. نعم، انتبهوا إلى هذا جيدا، انتبهوا إلى هذا جيدا. نعم، إذن حينما نقول يضاف إليه وجوب الحكم، الشرط يخرج من كلامنا. لماذا؟ لأن الوجوب لا يكون به، لأن الوجوب لا يكون به. وحينما نقول ابتداء خرج السبب، لأنه يكون بواسطة، السبب يكون بواسطة لا يكون مباشرا، الذي يباشر الحكم هو العلة للسبب. ها؟ وخرج به كذلك العلامة، لأنها لا تتعلق بالأحكام في وجودها ولا في وجوبها، ولأجل ذلك بعضهم أخرجها بما أخرج به الشرط، أخرجها بما أخرج به الشرط. نعم. وهذا وكذلك قوله ابتداء يخرج به علة العلة، لأن الواسطة واضحة فيها، علة العلة الواسطة واضحة، واضحة فيها. نعم. طيب، إذن نحن الآن تكلمنا على، على ماذا تكلمنا؟ على تكلمنا على السبب وتكلمنا على العلة، تكلمنا على السبب وتكلمنا على العلة. نعم. والذي ينبغي أن يعلمه المسلم أن العلل في الشرع لا توجب الأحكام بنفسها، العلل في الشرع لا توجب الأحكام بنفسها حتى مع ما عرفنا من التأثير فيها، حتى مع ما عرفناه من التأثير فيها. الموجب للحكم هو الله سبحانه وتعالى، الموجب للحكم هو الله سبحانه وتعالى، لكن لما كان إيجاب هذه الأحكام من الله سبحانه وتعالى غيبا في حقنا، نحن كيف نعلم ما أوجبه الله علينا بدون أشياء ظاهرة؟ لما كان ذلك غيبا في حقنا، جعل الله تعالى جعل الشرع العلل موجبة للأحكام، يعني في حق العباد، وهذا على سبيل الظاهر والمتعارف من الاستعمال لا على سبيل الحقيقة كما عرفنا. فالموجب على سبيل الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة نختلف فيها كثيرا مع المعتزلة، لأن المعتزلة يذهبون إلى ماذا؟ المعتزلة يذهبون إلى أن الله تعالى يجب أن يفعل الأصلح. نحن نقول الله تعالى لا يجب عليه شيء، وإنما يفعل ما هو الأحكم والأصح والصواب اختيارا منه سبحانه وتعالى، هذا مذهبنا أهل السنة في هذا. نعم. ثم شرع المؤلف في الكلام على الأمر الثالث الذي يثبت بالحجج وتتعلق به الأحكام، فقال والشرط، وهو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب، ما يتعلق به الوجود دون الوجوب. معنى أن يتعلق به الوجود دون الوجوب أي أن الشرط لا يؤثر في الحكم، الحكم يوجد عنده لا يوجد به، انتبهوا، الحكم يوجد عنده لا يوجد به، عنده لا به، ها؟ يعني الشرط لا يؤثر في الحكم، وبذلك تخرج من عندنا العلة، يخرج من هذا العلة، العلة تؤثر في الحكم، ها؟ تفهمون؟ العلة تؤثر في الحكم، الشرط لا يؤثر في الحكم، الشرط لا يؤثر في الحكم. فاحترز بهذا الكلام عن العلة ما يتعلق، حينما قال وهو ما يتعلق به الوجود دون الوجود، هذا خرج به العلة. يعني مثاله أن يقول الرجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، هكذا، إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخول الدار شرط لوقوع الطلاق، فالطلاق يقع عند دخولها الدار. ودخول الدار، أنا أسألكم، هل دخول الدار مؤثر في الطلاق كما هو، يعني كما هي العلة؟ هل، سؤال، هل ترون أن دخول الدار مؤثر بنفسه في الطلاق، يؤثر في الطلاق؟ ها؟ يعني هل تعقلون في دخول الدار معنى ينشئ الطلاق، ينتج الطلاق؟ ولكن يوجد الحكم عنده لأنه جعله شرطا، لأن الزوجة جعله، قال إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن دخلت الدار نشأ الوجود، لكن لا الوجوب، يعني إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار، أو إن خرجت من الدار فأنت طالق، هذا هو الغالب طبعا في الناس، إن خرجت من الدار فأنت طالق، فخرجت من الدار، عند خروجها من الدار طلقت، وقع الطلاق، لماذا؟ لماذا؟ لأنه شرط فيتحقق عنده الوجود، لكن ليس علة، ليس علة، هو جعل شرطا لكنه ليس علة. لو كان علة لكانت تطلق تلقائيا كلما خرجت من الدار، لكنه ليس علة، ولا نعقل ولا نفهم علة بين خروجها من الدار وبين الطلاق، لكن هو شرط يتعلق به الوجود فقط لا الوجوب. الوجوب لابد أن يكون هناك تأثير، معنى أن يكون مؤثرا، ولكن هنا إن دخلت الدار فأنت طالق هذا شرط، أو إن خرجت من الدار فأنت طالق هذا شرط، يتعلق به الوجود فقط وليس الوجوب. نعم. ثم ذكر المؤلف الأمر الرابع والأخير الذي يثبت بالحجج وتتعلق به الأحكام، فقال: والعلامة، وهي ما يعرف الوجود من غير تعلق وجود ولا وجوب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا وجود ولا وجوب؟ نعم، يعني من غير تعلق وجود خرج الشرط، ولا وجوب خرجت العلة. فما هو ما هي العلامة إذن؟ ما هي هذا الشيء غير الذي لا تتضح معناه؟ نعم نعم، معنى ذلك أن العلامة نعلم منها الوجود، نعلم الوجود، لا توجد هي، نعلم الوجود فقط، وليس أن الوجود يحدث عندها كما في الشرط. وكما قلنا في البداية حينما استقرأنا الأصناف الأربعة، ها، حينما تكلمنا على وجه الحصر في أصناف الأربعة، في أمور أربعة، العلامة تدل على أن الشيء موجود، وليس أن الشيء يوجد عندها. تفهمون الفرق؟ أنا أقول لك: إذا وجدت جبل كذا فاعلم أنك في المكان الفلاني، أو فاعلم أنه قد حضر كذا، ها، فاعلم أنه قد حضر كذا، هذه علامة، هذه علامة، علامة فقط. أما الشرط فالوجود يحدث عندها، يحدث في نفس وقتها معها، يحدث عندها. أما العلامة فتعلمنا بالوجود فقط، تعلمنا بالوجود فقط، يعني إذا رأيناها علمنا أن الحكم موجود، وليس هو الذي أوجده كالشرط، ليس يعني لم يوجد عنده. ومن هنا يختلف الشرط عن العلامة، فالعلامة لا يتعلق بها وجود كالشرط، ولا يتعلق بها وجوب كالعلة. فالعلامة مجرد أمارة نستدل بها على وجود الحكم فقط. مثال ذلك الإحصان، الإحصان علامة على استحقاق من وقع منه الزنا لحكم الزنا المحصن، أو لحكم الزاني المحصن وهو الرجم. فالإحصان ليس شرطا لأنه لا يوجد عنده الحكم، يعني فليس إذا حصل الإحصان حصل عنده الحكم كما هو واضح، ليس كذلك، ليس شرطا هنا، ليس كما إذا دخلت الدار فأنت طالق، إذا أحصنت فأنت زاني محصن، لا ليس كذلك، ها؟ وليس وجوبا كذلك، ليس أنه إذا ليس الإحصان موجبا للحكم الذي هو الزنا، يعني إذا كل من أحصن رجم، وهذا واضح، فهو مجرد على الإحصان علامة على أن هذا يستحق عقوبة كذا. وطبعا في الفقه وفي اختلاف بين المذاهب هناك تفصيل، فهناك من يقول لا هذا شرط وليس علامة وكذا، وهناك أيضا تفصيل في كتب الأصول المطولة في تفصيل الفروق الدقيقة جدا بين الشرط وبين العلامة، ولكن ينبغي أن تأخذ المبادئ هكذا أولا واضحة مجملة فيها قدر من التفصيل لا يشكل، بحيث تتصورها تصورا مبدئيا، ثم بعد ذلك إذا تصورتها صحيحة تصورا مبدئيا بنيت عليها بعد ذلك كل تفصيل دون إشكال ودون غلط إن شاء الله تعالى. نعم. وبهذا ينتهي كلامنا على ما يثبت بالحجج، ينتهي كلامنا على ما يثبت بالحجج وهو الأحكام وما تتعلق به الأحكام بقدر الذي يليق بهذا المقام فقط، وليس أننا نتوسع ونشرح ما في الشروح والحواشي جميعا وكذا، لا، هذا هو أول شرح في أصول الفقه، هذا هو أول شرح في أصول الفقه. هل العلامة هي السبب؟ لا طبعا، العلامة ليست هي السبب، العلامة ليست هي السبب، العلامة نعلم منها وجود الحكم، السبب يكون طريقا إلى الحكم. راجع ما قلت في التسجيل إن شاء الله، راجع ما قلت. نعم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.